فرحتي ناس بايني نفا يفيدو الدير خاس الجرح ريح الارام دي سيناس تفما مذاوي السنين ميتشي غيما يزرغ يدي نمس فرام السنين ميتشي غيما يزرغ يدي نمس فرام اسمك ذقني وبابا غلب الناس وردت صغيمي معقل غاكو سقما تنسى الثاي الضيث مغرام معقل غاكو سقما تنسى الثاي الضيث مغرام فاللي غثغفت فرارا دي سينور نتسمليلي الصورة الفرق ذا مقني سكوكرو غافري ذنت لها مرمى كرغ ذولا وين ميقول صافي ونايمة اسمك ذا يغضى زيكا ميقول صافي ونايمة اسمك ذا يغضى زيكا يكمي جمعن لبذا ميكاراق دمغل سنين يمولا الشك ما يما مبضغط الزواج زكا يمولا الشك ما يما مبضغط الزواج زكا محالة ضروث نغرى لكن بغى نمدنا ديني سجع إذمي موزو مظلون ثمان أذبد غيل الورد أذي فسهو أيدي تسدر الصيفان خاس أذي قسيح ونبذو فمدنا ذي زيد ورغو خاس أذي قسيح ونبذو فمدنا ذي زيد ورغو أذبد غيل الورد أذي يحيو سد حمال عن روغ ثلام ما عطلق رجو ما قول نظاري وغر ما دي جبوم منايا رجو ما قول نظاري وغر ما دي جبوم هذا من بدغف قرو لكن بغون بصحيث الأعوام حذر ولت ما كرت تسجر نديت ما يلا ثعرقك في اللوني تشوض تسام ورت الأمو ذي باباك فهمي ذس نقص سلهلي ورت الأمو ذي باباك فهمي ذس نقص سلهلي يعوقو ريوفي لسلاك اسمي طصن هل في دام مكن مش تحضي سناتك يبردني فغن فلاك مكن مصيدي سناتك يبردني فغن فلاك ثورات الزك ذنوبك ورس وكروس جوج يستمع مكن مش تحضي سناتك يبردني فغن فلاك مكن مصيدي سناتك يبردني فغن فلاك ثورات الزك ذنوبك ورس وكروس جوج يستمع مكن مش تحضي سناتك يبردني فغن فلاك مكن مصيدي سناتك يبردني فغن فلاك ثورات الزك ذنوبك.